لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث عن أشراط الساعة، وقد اخترنا أن نتحدث عنها من خلال كتاب شرح عقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. خرجنا خارج الكتاب شوية عشان نفصل في أخبار الدجال، ولخص لنا الكلام عن الدجال كويس، لكن كان في موضوعين فرعيين بيكثر الكلام عليهما، وهو ابن صياد وأخباره باعتبار أنه ظلم فيه فترة أنه الدجال، وقلنا خلاصتها أنه دجال من الدجاجلة، ولكن ليس هو دجال آخر الزمان، لأن دجال آخر الزمان لم يظهر بعد، ولا هو دجال آخر الزمان ظهر وسيعود ظهور تاني، هو شخص غيره تماما، وهو دجال من الدجاجلة، بل وأظهر الإسلام في آخر حياتي والله أعلم بحالي. وحديث الجساسة ذكرنا ما فيه، وأنه لا يبعد عن قدرة الله تبارك وتعالى، ولا عن الخوارق التي أعطاها الله عز وجل لذلك الدجال. كنا قرأنا كلام الشيخ صالح آل الشيخ في تقسيم الأشراط إلى كبرى وصغرى، وقال للبعض ممكن يضيف وسطى، وبدأنا في ذكر الكلام على الأشراط الكبرى، وانتهينا لكلامه على أو وقفنا عند كلامه على الدجال، خلصناه وخرجنا إلى هذا الاستنباط، إلى هذا الاستطراد اللي ذكرنا. ترتيب بين أشراط الساعة الكبرى، في أشياء جيد ترتيب فيها، واضح أن في تزامن بين ظهور المهدي، بل العلماء اختلفوا يعدون من العلامات الكبرى ولا لا، هو ممكن يكون آخر العلامات الصغرى، بين ظهوره وظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج، لأن كل ذول إيه فيهم ارتباط كما ذكر. والكلام ده كله برضه مرتبط، ظهور المهدي مرتبط بالحرب الكبرى بين المسلمين والروم، اللي يقاتلوا عدو مشترك اولا، ثم يغدر الروم فيقتل المسلمين الروم، ويبقى اما نعد دي برضه من الاشراط الكبرى او من اواخر الاشراط الصغرى الممهده للاشراط الكبرى. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ان دي العلامات المؤذنه بتغير الاحوال الارضيه، وعندي علامات مؤذنه بتغير الاحوال السماويه، وثم تقوم الساعه. كنا اتكلمنا في ضوابط الايمان باشراط الساعه، مراعاه النسبية في الزمن، يعني ما نقول ان انا السلام يقول بعثت وانا والساعة كهاتين، فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة، لكن نتكلم بالنسبة لعمر الدنيا. الامر نفسه في العلامات الكبرى فيما ورد انها متتابعة، إلا فيما ورد فيه التعاصر، زي هما يكونوا موجودين في عصر واحد زي الأمثلة اللي قلناها، لا يوجد عندنا دليل قاطع إنه الفترة هتبقى قد إيه. ورد في حديث حسن أنها متتابعة كحبات خرز متتابعة، وهذا التتابع يعني يحصل بعضها وبعضها وراء بعض، وبعض قالوا وأنها قريبة، ولكن ورد عندي أثار من الصحابة رضي الله عنهم أنه بين ظهور أو ينقضي بعد ظهور الشمس المغربها زمان، بعض قال 100 سنة وبعض قال 120 حتى ظهور علامات أخرى، وبعض قال حتى يقابل الرجل الآخر يقول متى ولدت، يقول منذ طلعت الشمس المغربها، بمعنى أن الزمان قد يطول. وبعض العلماء قال هو سيطول ولكن علامات الساعة تقارب الزمان، فيبقى زمان طويل بس الناس مش هتحس ايه بيه. عموما احنا اللي ورد بيه النص بنثبته، ومع ذا بنسلم بان في تقارب التتابع ما فيهوش مشكلة، وان التتابع بمعنى يحدث بعضها بعض بعض، والتقارب يبقى تقاربا ايه نسبيا. طيب هو قال لنا اخبار الدجال ومن العجيب ان هو تشكك في حديث الجساسة، استنادا ان بعض العلماء حكموا عليه بالشذوذ، بس هو مش اللي حكموا عليه بالشذوذ مش من الاثبات اللي يرجع اليهم، يعني حضرة الشيخ رحمه الله عالم في نشر المنهج السلفي المعاصر، لكن بقيت عنده تأثر بمنهجه العقلاني، وفي قضايا بينكرها عليه بعض أهل العلم أو ينكرها عليه أهل العلم، ومش هو ده اللي هنجعل كلامه مستند في رد حديث عند مسلم، لا سيما إذا كان المتقدمين تلقوا الحديث بالقبول. يعني لا أدري، عجيبة شوية على منهج الشيخ، لكن احنا اتكلمنا عليها بما فيه الكفاية في المرات السابقة. بيقول لنا بعد التنبيه بتاع اللي فيه إنكار حديث الجساسة وإنه المسيح الدجال لم يكن حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا ده لا الصحيح انه كان حي، وان حديث الجساسة صحيح سندا ومتنا، او سندا ولا مطعن في متني، الا ان يكون شيء مستغرب، وهو الباب كله باب خوارق عادات. التنبيه الثاني يقول ان خروج الدجال يكون بعد خروج المهدي، والمهدي ليس من نشاط الساعة الكبرى، وانما يكون قريبا من خروج الدجال. والمهدي سمي مهديا لأن الله عز وجل سيهديه ويصلحه في ليلته، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس، يعني أن الناس لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة، فيعوذ بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة، فيلوذ بالكعبة، ثم يأتيه الناس فأمرونه بالخروج ويبايعونه. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم يصلح الله في ليلة اختلف العلماء فيه، هل معناه أنه يصلحه في أمر ديني وهو لم يكن صالحا من قبل، أو أنه يصلح لأمر الولاية وإمارة الناس، يعني إيه؟ قال والأظهر هو الثاني، أنه يصلح الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادته. يقول وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، حتى هو من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين، طبعا من خصائص صلى الله عليه وسلم أن بناته ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم، فإذا ما بنقول آل البيت بنقول بيدخل فيهم بلا شك أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. طيب الحسن أم الحسين، كثير من العلماء أمسك، وإن كان في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحسن وقال إنه سيخرج من صلبه أو سيكون من ولده من يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جرا وظلما، ومنه أخذ العلماء أو أخذ بعض العلماء أن المهدي من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وفيه ذلك نكت، بمناسبة التدبر كنت تسألوا عليه في بين الدرسين، ده نموذج لتدبر من تدبرات ابن تيمية. بس ابن تيمية عالم متمكن. وبعدين بعد ما بيقول لنا تدبره وتأمله بننظر هل الكلام ده خالف الحديث المعني، لأن في ناس بتقول تدبرات تخالف المعنى الأصلي. طب هل هو جاري على قواعد الاستنباط واللغة؟ إذا كان كذلك وعامة العلماء إذا ذكروا لطائف فغالبا ما تكون منضبطة بنقبلها. والطالب العلم اللي عنده هذه الملكة يعني عارف اللغة، عارف الأصول، عارف مناهج الاستنباط، وعارف تفسير السلف للنصوص حتى لا يخرج عنه، ثم بدأ له أن يذكر نكتة إضافية لا تعارض المعنى الأصلي شرعا ولا لغة، يبقى ده تدبر من طالب العلم ليضيف حكمة أو إشارة أو لطيفة من اللطائف. يعامل بقواعد اللي قلناها في علوم القرآن، ضوابط قبول التفسير الإشاري، يبقى هو مفسر. سمي بقى عالم، سمي طالب علم، سمي إمام، في النهاية حد عنده القدرة على الاستنباط استنبط شيئا ولكن بدلالة الإشارة. فاحنا عندنا قواعد نقيم بها الإشارات ديت عشان ما تبقاش إيه إشارات حدثني قلبي عن ربي أو إشارات التلاعب بالنصوص. فإذا كان كذلك قبلتها الأم. الغير مؤهل للاستنباط يحرم عليه أن يقول على الله بلا علم. وابن القيم رحمه الله بيقول لنا اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن الله حلالا وحرام. ما جتش غير بالحلال والحرام، ما اتجيت كان بأي حاجة قلت أن هذه حكمة الله في المسألة، أن الله أمرنا بهذا، أن الله أراد منا أن كل دي. أنت بتنسب شيء إلى الله عز وجل، فلا تقول بغير علم ولا بينة ولا إيه ولا دليل. طب ابن تيمية بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الإمامة وهو جدير به، هو خامس الخلفاء الراشدين، حتى الظلم رضي الله عنه من بتوع المسابقات يقولوا خامس الخلفاء الراشدين عايزين مين وهو سادسهم، هو ليس منهم، هو تشبه بهم في صفاتهم فألحق بهم. اللغة تحتمل كده، نقول لك ايه، لكن ما عدبنا على ان هم اربعة، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله سار سيرتهم فاعتبروه ايه، لا هم خمسة، لان الست شهور بتاع الحسن بن علي بيكملوا 30 سنة الخلافة على منهج الايه النبوة. اذا الحسن بن علي رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من الخلفاء الراشدين المتمم لفترة الخلافة على منهج الايه النبوة، فكان جديرا بالخلافة رضي الله عنه وتنازل عنها لمصلحة المسلمين. يقول ابن تيمية فلما تنازل عن الإمامة أكرمه الله عز وجل أن يكون من نسله إماما للدنيا بعده وهو المهدي. المعنى العام بأنه من ترك شيئا لله أبدله خيرا منه معنى مستقر، وكن هذه أحد أفراده. على فكرة النكتة دي ما تنفعش غير لما يبقى جالي دليل أنه من نسل الإيه الحسن، فلما يجي الدليل ده أقول لعله من هذا الباب تمشي بقى في هذه الحالة. يبقى عشان نعرف بس برضو كنموذج الباب ما ينفعش خلنا تحت مسمى التدبر نفتح الباب للقول على الله بغير علم. لا، كل ما تقول ما تنسبه إلى الآية أو الحديث من معان فأنت تقول أن الله حكم بكذا أو أراد منا كذا أو قدر كذا بأجل كذا، وكل ده بتنسب شيء إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل. يبقى هو من ذرية الحسن بن علي على قول من صحح الحديث، أن كان الجمهور بيمسكوا عن يقولون أنه من ذرية علي ولا يدرون أنه من ذرية الحسن أو الحسين، لكن الحديث صحيح لأنه من ذرية الحسين. بس هو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وجاء في الأحاديث صفاته وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسن وضعاف أكثر من 40. طب ذكر الضعف هنا ليه؟ لما يبقى العدد هيوصل لك مبلغ التواتر إذا أضيفت للأحاديث الصحيحة وهي ليس في شديد الضعف، هتنقل المرحلة إن أنا مش محتاج أدقق في كل راوي على إيه على حد. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي. ليه؟ لأن ما عنديش حديث كده نصا لكل العلماء عندي يروي في كل طبقة من طبقاتي عدد تحيل العدد تواطوهم على الكذب، يعني في 10 عن 10 عن 10 بيروا نفس اللفظ تماما. لكن إن في حد في آخر الزمان إمام عدل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الدنيا عدلا كما يقول أجورا وظلما، ده موجود بعبارات كثيرة، بعضها صرح بقى اعتلق بالمهدي وبعضها لم يعطي. مش هي دي القضية، يعني البعض يقول لك طب لا دي مش أحاديث المهدي، أيوة هي كلها بتتكلم على إمام في آخر الزمان وبعضها أعطاه هذا اللقب فيجب علينا أن نلقبه به، لكن ده لا يقضح في التواتر المعنوي بتاع أصل القصة. ممكن تقول لي لقب المهدي ده غير متواتر، أقول لك بس صحيح أنت قصتك في أنه يلقب بالمهدي ولا لا، مش هي دي القصة. ولو دي القصة خلاص أصل الأصل وجود هذا الإمام متواتر، وأما أنه يلقب بالمهدي فهو في أحاديث صحاح كثير. يبقى ليه قالوا التواتر المعنوي؟ لأنها مش متفقة في لفظه، يعني الذي المعنوي يعني الذي في جملته لا في أفراده، يدل على أن المهدي سيخرج في آخر الزمان قرب خروج الدجال. العلامة الأخرى، يبقى أنا عندي بقى حرب المسلمين والروم، أو أن المسلمين والروم يحاربوا عدو مشترك، وده مرتبط بفتح القسطنطينية وفتح الرومية، ده بيكون مع ظهور المهدي عليه السلام. ونزول المهدي وظهور المهدي بيبقى ممهد لنزول عيسى عليه السلام. يبقى دي ظهور المهدي مش معدود ليه؟ مش عارف، عندي اشكال يعني، مش المهدي ينزل يحارب لحد ما يخرج الدجال ويطلع اليهود، ما هيحارب الروم، ما هيحارب الروم، هيخرج من بيت المقدس. نعم، هيخرج اليهود من بيت المقدس. حرب اليهود من بيت المقدس ليس بالضروره ان يكون القائد فيها هو المهدي. يقول ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الان، ينزل من السماء في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، ثم يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك. وأصل الحديث في مسلم، وهذا قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي، والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق. فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما بينه لأمتي، يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن هذه المنارة قبل أن تبنى. إذن ثاني أشراط الساعة هي نزول عيسى عليه السلام. يقول الله عز وجل أخبر عن نزوله في القرآن بقوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. قبل موته الهاء عائدة على عيسى عليه السلام، يبقى بتخبر عن الفترة اللي يبقى إذن عيسى عليه السلام سيموت، بل الآية تثبت أنه سينزل وإيه ويموت. فين ينزل؟ مكملة بالأحاديث، بس هو كده فيه انه ايه؟ انه هو سيموت. فلما تجد الأحاديث تشرح لك بقى هو حيموت ازاي، انه ينزل اولا وساعتها تنقطع عذر اهل الكتاب، وبعدين بعدها يموت ثم ايه؟ يدفن. وردت فيه أحاديث ضعيفة في مكان قبره، لكن الشاهد من القرآن انه يشير إلى نزوله ويصرح بموته، وهذه الإشارة جاء تفسيرها في الإيه؟ في الحديث في الأحاديث. طبعا لو اللي يقول ان موته عائدة على أهل من أهل الكتاب ده يخالف الواقع. أهل الكتاب يموتون ولا إيه ولا يؤمنون، فإذا هي عائدة على عيسى عليه السلام والسياق يوضح. وقد جاء في الصحيح عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يبقى هنا النسلم أخبرنا أن في حكم أن قبول الجزية من أهل الكتاب مؤقت، وأن الحكم دوت ينتهي بنزول عيسى عليه السلام. إذن هذا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له سبب. خدنا في الأصول السبب مش كده؟ يبقى السبب بتاع أنه يشرع حكم رفض الجزية أو من شروط استمرار حكم قبول الجزية ألا يكون قد نزل إيه عيسى عليه السلام. دلالة هذا الحديث يبقى عيسى نزول عيسى عليه السلام أمر قدري بيفعل ذلك الأمر الشرعي، زي مواقيت الصلاة الأمر الشرعي موجود. إمتى أنت بتخاطب بصلاة الفجر؟ لما يطلع الفجر فعليا. الخطاب ده جه منين؟ من خطاب شرعي معلق على شرط وجوب واقعي. أول ما بيحصل شرط الوجوب الواقعي ده صار كل مكلف مخاطب بهذا الايه الوجوب، وهكذا في كل صلاة في كل يوم. الخطاب الشرعي موجود معلق على شرط، على سبب أو على شرط وجوب. كنا في الأصول قعدنا نقول فروق دقيقة شوية بينهم، لكن في لما نتكلم في الأحكام يكاد يكون الفقهاء ما بيقفوش قوي عند كلمة سبب، وبيعبروا عن الجميع بكلمة إيه شرط وجوب في الغالب. قال يبقى إذن عدم نزول عيسى عليه السلام شرط الاستمرار حكم قبول الإيه الجزية، ونزوله سبب في إيقاف العمل بهذا الحكم. وكل هذا جاء في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا به قبل نزول عيسى عليه السلام. نحن نعلمه ونذكره أن هذا حكم الله عز وجل. إذا عندما يقضي الله عز وجل أن عيسى عليه السلام ينزل يبقى العلامة الكونية حصلت اللي بيها يقف حكم ويعمل الحكم الآخر. قال ويفيض المال في عهده أو في وقته حتى لا يقبله أحد ويؤمن به أهل الكتاب. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم. هنا أبو هريرة يعني احتاط إن الناس تفهم من الآية إن سلام قال الحديث ده وبعدين قرأ الآية. في ساعات بيبقى عندي إشكال شوية، بنسميه في الحديث ايه المدرج، بمعنى ان الراوي يروي عن من فوقه، واخطره لما يبقى تفسير من الصحابي لكن التابعي فهم ان كل الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، او على الاقل ما حصلش الفصلة دي. بنعرف من تتبع الروايات ان اللفظة دي مدرجة، فبنقوم نقول لا ليست من كلام السلام انما من كلام الصحابي. طب فرقت؟ طبعا فرقت كتير، لان مذهب الصحابي نعم حجة اذا لم يخالفه غيره من الصحابة، لكن اذا خالفه غيره من الصحابة يبقى حنعمل هذا اللفظ المدرج معاملة انه ده مذهب الصحابي في فهمه للحديث، ويبقى فهم الصحابي الاخر نوازن بينهما وليس بقول احدهما باولى من قول الاخر. لكن أنا أبو هريرة بيّن لنا أنه الكلام منه، وطبعا الآثار الصحابة في التفسير حجة كما بيّن في دروس علوم القرآن وأصول التفسير. فقال أبو هريرة وقرأوا شئتم أن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فالمقصود هنا موت الكتاب أو موت عيسى عليه السلام. قال من أهل العلم من قلب الأول، له قبل موت الكتاب فيؤمن بعيسى عليه السلام. وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود قبل موته، الضمير هنا في كلمة موته يعني قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام، لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك. وظاهرها أيضا وقوله تعالى ومن أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، به أي بعيسى ابن مريم قبل موته. يبقى هنا أقرب مذكور مين؟ عيسى. ليه؟ لأنه أصح وإلا قبل منه ضمير، بس ضمير تحدد جزما أنه إيه؟ أنه عيسى. يبقى الضمير اللي بعده يعود إيه؟ علي. قال وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف، وهي قوله جل وعلا في ذكر عيسى وإنه لعلم للساعة. دي القراءة بتاعتنا وفي القراءة الأخرى وأنه لعلم للساعة، والعلم هو العلامة والشرط، يعني شرط من أشراط الساعة، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام، وأرويها من بعده لمن بعده: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. وهذا من شدة إيمانهم وتصديقهم بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ويقول عيسى عليه السلام: يمكث ما شاء الله في الأرض، أن يمكث ثم يموت ثم يصلى عليه. في بعض الأثار في هذا الأمر يكفينا أن الآية قبل إيه؟ موته. التفاصيل الأخرى غير واردة في أحاديث صحيحة لنقول بها. طيب احنا قلنا فائدة في التدبر، والأخ سؤال: هل يجوز أن نقول خاطرة في التدبر إن لم تخالف الأصل وإن كان صاحب الخاطرة ليس ملم بالأدوات؟ طيب هو العبرة باللفظ أم بالمعنى؟ هذا الذي قال خاطرة علاقتها إيه بالآية أو بالحديث؟ مش بيقول لنا ان الآية دي تدل على كذا، او فيها امر بكذا، او فيها اشارة الى كذا، او تبين ان الحكمة من كذا هو كذا؟ كل ده قول على الله عز وجل ام لا؟ دعك من اسمه تفسير، اسمه تدبر، اسمه خاطرة، اسمه هومورك، اسمه اي حاجة في الدنيا، هذا قول على الله ام لا؟ بعلم أم بغير علم؟ السؤال بيقول إيه؟ لا يملك أدوات، يبقى بغير إيه؟ بغير علم، يبقى لا يجوز إطلاقا لمن لا يملك أدوات التدبر والفهم، لمن لا يملك أدوات الاستنباط، إنه هو يضيف لي أي معنى من عندي. طيب وجاوبنا ده مش موضوع الدرس يا خلاص. كيف دعي الكفار إلى التدبر؟ كانوا أهل اللغة، هم كانوا أهل اللغة يفهمونها، ودعوا للتدبر في الآيات التي تخاطبهم بوجود الله عز وجل وعظمته وقدرته، وهذه لا يحتاج المفسر فيها أكثر من الإيه؟ من اللغة. تقول لي طيب يعني أنت دلوقتي في حاجات الكفار فهموها بغير حاجة إلى شرح وبيان، وانا دلوقتي ما ينفعش؟ اه ما ينفعش، لانك ما بقتش من اهل هذه اللغه، ما بقتش على هذه اللغه، كلنا بنتكلم كلام يعني ايه اعجمي اللي هو اللغه العاميه بتاعتنا دي، لكن انا هفترض واحد نحرير في اللغه، اللغه بيحصل لها ايه؟ انواع من التغيير. اامن منه ازاي ان انا ارجع للاجيال اللي نقلت لي تفسير القران من اول الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، الائمه الاعلام زي ابن جرير الطبري وغيره؟ لا كان بيقول خاطره ولا غيرها قبل ما يستوفي ايه؟ هل الآية ولا تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابعي التابعين؟ فإن لم يكن وهو إمام ثبت في القرآن والقراءات واللغة يقوم أي يقول لي بقى أنت سميها خاطرة هو بيعمل، وده سموه ساعتها تشوف العلماء من كثرة حرصهم سموا ده تفسير بالرأي، سموا اللي بيعملوا ابن جرير الطبري سموه ايه؟ تفسير بالرأي. ليه بالرأي؟ ما هو ما نقلش عن الأجيال الايه؟ الأولى، فهو مش بالرأي مذموم، بس خد بالك ده رأي ابن جرير الطبري، رأيه ان اللفظة دي في اللغة معناها كذا، هو اللي راح دور في معاجم اللغة ودور في الشواهد الشعرية وقال لنا ان اللفظة دي معناها كذا، ده الأول اللفظ. فإذا الكفار اللي خطبوا بالتدبر والتأمل خطبوا كان الآيات اللي بتخاطبهم محدودة. أنت الآن مخاطب لما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة دي اللي هي إيه؟ وإن صدقة المؤمنين كتابا موقوتا، طب إيه المواقيت دي؟ هتقول لي لا ما دي معروفة. أيوة، ما أنا بأديك بقى أمثلة إن لو حد في أي حاجة ما هوش عارفها فما تنفعه شفاعة الشافعين، ده نفي للشفاعة مطلقا ولا في آيات تانية أثبتتها؟ تقول في آيات تانية أثبتتها. أيوة، أنت بتكلمني كده على راجل درس التفسير أو درس العقيدة أو درس كل حاجة، أنا بقى بكلمك أنت بتقول للعوام اللي هو ممكن يكون هي دي الآية اللي هو الصورة اللي أنت عطاها له النهاردة يتأمل فيها وعد فيها على فما تنفعه شفاعة الشافعين، راح طالع لك بخاطرة في هذا نفي للشفاعة. أولا ساعات بيبقى أصلا من يدير الحلقة نفسه قد يصدم بأشياء يضرب أخماس في أزاز فيها. طيب، طب ما خلاص هو راجل كويس يعني متقن، الراجل اللي أنت خليته يعمل ذهنه ويتدبر ويتأمل ويصل إلى نتيجة إن مفيش شفاعة، ده واحد زي مصطفى محمود مثلا عمل كده. هتقولي مصطفى محمود ايه في طلب العلم؟ بقول لك العقل، راجل عقله يوزن بلد زي ما بيقولوا بالبلدي. كانت ايه مشكلته؟ انه مش عارف تفسير السلف. هي دي المشكله انت بتعملها مع ناس اللي انت بتقول له اقعد، فراح كاتب مقاله كبيره جدا في الاهرام ان مفيش شفاعه. خلينا امال الازهر والخطباء مصدعنا ليه بالشفاعة؟ وهو الراجل بيقول أنا شايف إن فعلا كل واحد يتحاسب على عمله بس. ردود عليه من كل ناحية، وهو كان بيتزحزح ربع خطوة كده مع ردود ليه؟ أشرب حب الفكرة الخاطرة اللي أنت جبتها. فأنت هتخلي الراجل يقول خاطرة، هتقول له لا غلطان. ليه غلطان؟ السلف ما فسرهاش كده. طب ما تعلمه من الاول قبل ما يعني. فلا مجال لا اسمه تفسير ولا تدبر ولا خاطره ولا فكره ولا اطروحه ولا دروس عمليه، كل انواع المسميات. ان انسب ان الايه تفيد معنى لازم اكون على بينه وعلى بصر. كلام العسل يسير، ابذل مجهود عشان افهم، ما هوش صعب انه يفهم، احنا صعبنا على نفسنا يعني، اولا ببعدنا عن اللغة، ثانيا ان في اشياء لازم قبل ما اتصدى ابقى عارف ان لها تفسير مفصل مش لغوي برضه. يعني دلوقتي وقلنا قبل كده انا يكون عندي قانون واجيب واحد جهبة في اللغة يا من غير ما يقرأ المذكرة التفسيرية اقول له اقعد بقى اشرح لي، فيبقى القانون بيقول بغرامة ان من عمل كذا يعاقب بغرامة. اول ما الاقي في القانون كلمة بغرامة يبقى لازم الاقي مذكرة تفسيرية تقول لي الغرامة دي كام. ودي احد الادلة اللي قلناها بحجية السنة، جزء من أدلتها أن أنا حمر على أمور مجملة جزما، فأنا أقول الخطاب القرآن كتاب هدى، ما ينفعش خطبني بأمر مجمل إلا إذا كان بيحلني على بيان، على موضع عدد في بيان هذا المجمل. فأنت بتقول للراجل يتأمل، هتقول لي بقى أنا هقول له خد بالك الآية دي فيها شيء مجمل شرحه في آيات أخرى، وخد بالك النفي هنا جاله استثناء في آية أخرى فالشفاعة. أيوه هو ده بقى خلاص، يبقى تعمله مع كل الإيه، كل القرآن قبل، يبقى يعني في طالب علم هيجيب التفاسير المنضبطة. عايزين نجيب إشارات سميها اللي تسميها، حاجات زيادة على معنى المنطوق الآية هنطبع عليها ضوابط التفسير الشريف. صحيح هو خلاص ده مجهود بقى اللي بيحضر الدرس يعمل الكلام ده، أنا عايز أقرأ وأتدبر وأنا ما حضرتش هذا الدرس، أو أنا ما عنديش هذه الملكة أصلا، أو عندي وأنا ما عملتهاش على الصورة دي، اللي أتعلمه وأستحضره وأنا ما أقرأ على دي بس. يبقى إذن ده بالنسبة لظهور المهدي، نزول عيسى عليه السلام، وذكرنا أخبار الدجال. هو بعد انتصار المسلمين على الروم الشيطان يصرخ فيهم إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وأهليكم، لكن ما بيكونش خرج فعليا، ثم يعودون فيخرج الدجال، تحصل الفتن الدجال، يبقى المهدي هيظهر مع الايه الدجال. بعد ما تحصل هذه الفتن ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الايه الدجال. بعد ما يقتل الدجال وهو موجود يخرج ايه يأجوج ومأجوج، دي العلامة التي تلي ذلك. واضح انه صعب ان احنا نجري ونحاول نبقى قفلنا الموضوع ده قبل التوقف لرمضان. خلينا ناخد ظهور يأجوج ومأجوج عشان نبقى خلصنا العلامات الارضيه حتى، ويبقى الفضل لنا نتكلم ان شاء الله بعد كده على العلامات السماويه. يقول ويخرج في عهد عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج، وقد جاء ذكرهم في القرآن في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قال عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يبقى دي من علامات الساعة بنص القرآن، لما بيخرجوا يبقى اقترب الايه الوعد الحق. طبعا الوعد كل وعود الله حقا، لكن لما بيقول لما يبقى شيء معرف يبقى الأل دي بنقول أل إيه العهد، يعني وعد ما ينصرف إليه الذهن إذا أطلقنا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، احنا مستيقنين من حاجات كتير، لكن اليقين اللي يمكن أن يؤقت به الأمر بعباد الله تبارك وتعالى هو انتهاء الحياة، يبقى اليقين هنا الإيه الموت. الوعد الحق هنا الإيه القيام. وفي سورة الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فأفادت الآيتان فائدتين، الأولى أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك، فهما قبيلتان أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة، يعني مش لازم يكون هما دلوقتي بالعدد الكبير دوت ماشي اللي هيخرج من كل حدب ينسلون، لكن ايه ربما يزداد نسلهم يوم القيامه بما يقدر الله تبارك وتعالى. الفائده الثانيه انهم ياتون من كل حدب، والحدب هو الجهه، ينسلون من النسلان وهو السير ليلا، فهم ياتون من كل جهه، فربما مروا على البحيره العظيمه فشربوا ماءها. يبقى ده الثابت في القرآن، والوارد في الأحاديث متمم له ولا يخرج عنه. ولعل ده برضو كون الشيخ صالح بيجذب للدليل القرآني ان يأجوج ومأجوج موجودان الآن، كان ممكن يجذب مثله لحديث الجساسة بان الايه الدجال موجود الآن. اتكلمنا كذا مرة لان دي تكررت معانا من اول ما اتكلمنا في أشراط الساعة بيلح علينا شبهة ايه اين يأجوج ومأجوج، بنقول الله أعلم. طيب العالم الأرض كلها صورت جوا بالأقمار الصناعية وما فيش شبر منها إلا وهو معلوم وما لقيناش يأجوج ومأجوج، نقول لا ده مش صحيح. الأرض كلها مصورة لكن تظهر تضاريس، عندي أماكن الغابات الكثيفة وعندي على سبيل المثال مثلث برمود، ده مثال العلماء بعض علماء الشرع ضربوا كمثال ان ده مكان العالم بيعترف انه ايه انه لا يعرف تفاصيل تضاريسي، مش عشان يقولوا ان الدجال فيه ولا يأجوج ومأجوج فيه ولا اي شيء من هذا، ولا عشان يقولوا انه له سر خطير، بل كما ذكرنا الامر يعني واضح معلل بالنسبة لنا منطقة دوامات بحرية وهوائية، يبقى على السطح الدوامات مائية شديدة جدا وفي الجو. طيب لما العالم بيرصد كده بيسير الملاحة البحرية والجوية بعيدا عنه، مين بقى بيروح له؟ اللي بيضل الطريق، اللي بيجرف الطيار، فأكيد ما بيرجعش. طب ما بيرجعش بيفقدوا الأمل؟ لا، بيبعت حد يدور عليه. اللي بيروحوا يدوروا دول ساعات يرجعوا سالمين وساعات ينجرفوا هم ايه كمان. فبقى يعني العالم الغربي مولع بالبروباجندا، ضعف الايمان بالله وضعف الايمان بالغيب عامل عندهم حالة من الرعب بصفة عامة، فهم خلاص ده شيء طبيعي انك تلاقي مئات الكتب الغربية بتتحدث عن السر المجهول وعن وعن وعن. بعض الكتب اهل الكتاب فيها من اخبار الدجال وفيها، فالبعض ركب بقى الاخبار دي على دي، وبعض المسلمين كذلك، والبعض جرح ايه مركب عليها التكنولوجيا والاطباق الطائره. اطباق الطائره الى الان شيء غير معلوم، هل في حاجه اسمها اطباق طائره ولا لا، لان كل اللي بيتكلموا عليها ناس كانوا في رحلات تزحلق على الجليد شافوا اشياء. احنا عارفين ان ايه ده طبيا وارد جدا الانسان وهو يقظ يحصل له اي نوع من الهلاوس المرئية، يتوهم انه بيرى شيء، بالذات يقول دول ناس ما عندهمش ايمان ولو وجدت خلاص مش لازم تكون دي الدجال ولا غيره، ساعتها لما بس يجيبوها لنا كده يعني حد يشوفها تبقى تبحث هي ايه. فاذا بنقول على سبيل المثال في اماكن، طبعا الـ الـ الـ الـ امريكا ايام التتبع بن لادن وغيره في جبال تورابورا اللي قالوها دي، قالوا مش قادرين نصور جوه الكهوف. طيب هو على فكرة المكان الموصوف تاريخيا لمكان يأجوج ومأجوج في هذه المنطقة، المنطقة دي منطقة جبلية فيها أشياء مجهولة كتير، انت ما تعرفش السد اللي بين الجبلين دول هو حتى مع تغيرات بعد كده. يعني نحن القضية اللي بيتكلم مسلم ولا كافر، المسلم يسلم للغيب، يستحيل مع العقل؟ لا، مستحيل أن يرد في الشرع شيء يستحيل عقلا، لكن يرد شيء أنت مش شايفه، هو ثابت شرعا وغير ثابت عقلا، مش معارض للعقل، ما شفتوش ما سمعتوش ما عنديش حاجة عطتني أي مؤشرات، ده لو ما جاليش الخبر الشرعي هقول لا دليل عليه فأكذبه، لكن لما يجيلي خبر الشرع ده هو أصدق عندي من خبر الحس. طب خبر شرعي معارض للعقل أو الحس مستحيل، طب ساعتها لا كان أدور على المشكلة زي ما قلنا عدة مرات ولازم ألاقي حل، ما ينفعش أقول إن الشرع بيقول لي خبر هو معارض للعقل على أن يكون النتيجة العقلية اللي بدعيها قطعية او معارض ايه للحس او نحو ذلك. يبقى اذا هم موجودين في مكان ما، ممكن يكون في الجبال الكثيرة اللي مجهولة إلى الآن ممكن يكون أخفاهم الله عز وجل من قدراته للناس ما تشوفهمش، لأن في خلفاء وأمراء بعتوا زي كده رحلات استكشافية ورجعوا يوصفوا لنا السد. الله أعلم، لأن يعني ده مش دليل شرعي، ولكن لو كان صح الإسناد إلى هؤلاء وعرفنا بدول عدول كنا هنقبل خبرهم، لكن الأمر ما عندناش سند وما عندناش ان راحوا دول عدول. ومن الوارد ان يكون ان الله تبارك وتعالى ابقى هؤلاء فتره في حيز الرؤيه الى ان تطور قدره البشر وبقوا ينفع يروحوا لهم. هي فتنه الله عز وجل قدر ظهورها في وقت ما، فقدر ان لا يراهم البشر موجودين في اي مكان من هذه الجبال. فيش يعني اي شيء يقتضي إن نقول يعني بخلاف ما ورد في الكتاب أو السنة أو حتى نؤوله على خلاف دلالته اللغوي. إذن فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى. ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام، الله تبارك وتعالى يقول له إني قد أخرجت عبادا لا يدن لأحد بقتالهم فحرز عبادي في جبل الطور، فيحرزهم ثم يدعو عليهم فيموتون ثم تنتن الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم فيأمر الله ريحا أو طيورا بحملهم في البحر. وبعدين يحصل الخسوف الثلاثة. في علماء بيحطوهم هنا، في علماء بيحطوهم قبل الحشر على طول، لكن لعل الأقرب أن نقول إيه الآيات الأرضية متصلة والآيات السماوية متصلة فحطوا الخسوف هنا، لأن هذه علامات وردت في الحديث، والحديث قال ان الساعة لم تقوم حتى تروا 10 آيات بالواو، والواو لا تفيد الايه الترتيب. ولكن لو كل الروايات جت بسياق واحد كنا قلنا بالترتيب اللي ايه اللي في الروايات، لكن واضح ان الرواة تصرفوا يعني من باب ان مع ان اصل الواو في اللغة لا تفيد الترتيب، لكن المتحدث غالبا بيختار ترتيب ما، لكن اختلاف الروايات يقول لنا ان النقل جالنا مش بنص الترتيب اللي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث ده ليس فيه ايه ليس فيه دلاله على الترتيب. في حاجات بقى الترتيب عرفناه، المهدي مع الدجال مع عيسى عليه السلام مع يأجوج ومأجوج، الزلازل طبعا مش كثره الزلازل من العلامات الصغرى، لكن الثلاثه الخسوف الشديده هذه غالبا هتكون بعد الدجال، او ده اللي اختاره الشيخ صالح على الشيخ، ودي لم تظهر بعد. بعد كده بيبتدي العلامات السماوية كما قال حافظ ابن حجر، ودي اللي ممكن يكون بعض العلماء بيقول التتابع يبتدي من هنا، اللي هو ان الفترة تبقى قصيرة جدا، واحنا بنأكد ان الاقرب ان نقول ان التتابع نسبي، فما عندناش دليل يقول التتابع ده هيبقى قد ايه، اللهم الا الكلام على ان الدابة تظهر في نفس اليوم اللي تطلع في الشمس المغربها، يبقى الحديث اذا في هذا يبقى ده اثبات لايه للتتابع مخصوص. نذكره إن شاء الله في المرة القادمة. عندك إن شاء الله لا ننسى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.